الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. نحمدك ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. لماذا نطلب العلم؟ لماذا نطلب العلم؟ هذا السؤال ربما يفهمه المستمع على وجهين، أو على وجه من الوجهين. ربما يقول البعض: هذا السؤال لا ينبغي أن يورد من أساسه، لأن الذين يطلبون العلم في زماننا يدركون جيدا لماذا هم يطلبون العلم، فهناك صحوة إسلامية وهناك صحوة دينية عامة، أي شمولية، صحوة إسلامية شمولية تشمل كل الجوانب حتى جانب طلب العلم. والدعاة الآن يحضون على طلب العلم، ويحضون على التحصيل، ويحضون على إيجاد الكوادر. فكلمة طلب العلم الآن صارت مصطلحا نعلم مغزاه ونعلم أن نستعمله. ربما يقول البعض هذا الكلام: هذا السؤال لا ينبغي أن يورد من أساسه، لأننا نعلم جميعا لماذا نطلب العلم، والذين توجه إليهم هذه المحاضرة يعلمون جيدا لماذا يطلبون العلم. وربما البعض الآخر، وأظن أن هذا هو غالب ما ينصرف إليه أذهان المستمعين أو من يقرؤون عنوان المحاضرة، يقولون: هذه محاضرة تقليدية، لماذا نطلب العلم؟ فسيتكلم المحاضر إذن على النية والشرك الخفي وما إلى ذلك، والنية التي تفسد العلم، إلى آخر هذه الأمور التي نعرفها جميعا ونستمع إليها فنمل، ولكن نريد إلى معرفة ما ورائها، نريد إلى معرفة ما وراءها من المادة أو من الفوائد. فسيتكلم عن النية، ويتكلم عن ضرورة الإخلاص، وأن أول شروط أو أول صفات طالب العلم هو أن يكون مخلصا نيته، وما إلى ذلك. الحقيقة هي أن هذه المحاضرة ليست على هذا الوجه ولا ذاك. هذه المحاضرة لا أنطلق فيها من نظريات ومن مواعظ بالمعنى الدارج المفهوم، بقدر ما أنطلق من الواقع، وبقدر ما أنطلق من وضع اليد على الجرح الذي يصيب أغلبنا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. هذه المحاضرة بعنوان: لماذا نطلب العلم؟ أرشح هذه المحاضرة أن يستمع إليها طالب العلم قبل أن يخوض أي برنامج علمي تحصيلي بحث، قبل أن يخوض أي برنامج في أصول الفقه أو في الفقه أو في علوم الحديث أو في علوم الآلة أو اللغة، يعني علوم الآلة على وجه العموم. أنصحه أن يستمع إلى هذه المحاضرة ليحدد اتجاهه من البداية، وليحدد موقفه من بداية الطريق. لماذا نطلب العلم؟ ستنتظم إن شاء الله تعالى معنا هذه المحاضرة على المحاور الآتية: المحور الأول، النية في طلب العلم. المحور الثاني، لماذا نطلب العلم. المحور الثالث، ما هو العلم. المحور الرابع من هو العالم. المحور الأول النية في طلب العلم. المحور الثاني لماذا نطلب العلم. المحور الثالث ما هو العلم. المحور الرابع من هو العالم. أولا قضية النية في طلب العلم. كلنا يعرف النصوص الحاضة على ضرورة تصحيح النية في طلب العلم. كلنا يعرف هذه النصوص معرفة جيدة، ولا نريد أن نكرر هنا الموعظة حولها وإن كنا في حاجة دائمة إلى الوعظ والتذكير، ولكن الإنسان يذكر بما عنده، الإنسان يوعظ بما يتعظ به. لذلك كان الموت أوعظ واعظ. لماذا؟ لأنه مشترك، الخوف منه والإيمان به مشترك بين كل البشرية، وكل البشرية تخاف منه. لذلك كان هو القاعدة الوعظية لكل البشر. فالإنسان يوعظ بما يخاف منه، ويذكر بما هو عنده، لا يذكر بما هو يجهله، ولا يوعظ بما لا يتعظ به. وهذا هو ما أريد أن أبينه من خلال هذه المحاضرة. نحن نتكلم كثيرا عن قضية النية، ونتكلم كثيرا عن قضية الإخلاص وضرورة الإخلاص وضرورة تصحيح النية، ولكن أغلبنا لو صدقنا يستمع إلى هذه الموعظة وهو يمل منها، ويتمنى أن تمر بسرعة ولا تستغرق الكثير من الوقت حتى يدخل في المادة العلمية الأخرى، أو حتى يدخل في الكلام المفيد كما تحدثه نفسه وسيحدثه لسانه لو صدق. القضية أن قضية النية هي غير حاضرة أصلا عندنا، فلا ينفع فيها التذكير، وإنما ينفع فيها التعليم، ولا ينفع فيها الوعظ، وإنما ينفع فيها الإعلام، ينفع فيها التبليغ بها. فالمتعين هو التبليغ بها والإعلام بها، لا التذكير والوعظ بها. هنا لابد أن ندرك الحقيقة. إننا نشهد الآن صحوة إسلامية علمية ملموسة. إننا نشهد في أيامنا هذه نموا وارتفاعا رأسيا سريعا في قضية الطلب، طلب العلم، وفي قضية العلوم، وفي قضية التخصص. فمنذ سنوات أو منذ عقود قليلة كاد يندثر علم الحديث، أما الفقه فهو مندثر بالفعل، أما الأصول فهي مجرد قواعد متناثرة هنا وهناك، إلا في أناس قليلين اجتباهم المولى سبحانه وتعالى ليقوموا على أمر دينه. وإنما أتكلم هنا عن كيان وعن وجود كياني، عن وجود جماعي كياني، لا أتكلم عن تحقق هذه الأمور في بعض الأفراد. فنحن الآن نشهد صحوة علمية ملموسة لا ينكرها من له بصر، ولكن هذه الصحوة العلمية وهذا الخط العلمي المرتقي لا يوازيه، بل لا يقاربه حتى خطا في الجانب التربوي الإيماني. نسمع عن العلماء والدعاء منذ نصف قرن تقريبا، شيوخ هم شيوخ مشهورون ودعاء، لا نسمع عنهم إلا من خلال مواقفهم، على الرغم من أنهم علماء وفقهاء ومحدثون، وقد درس بعضهم بالأزهر، ودرس بعضهم على علماء الحديث بالشام، ودرس بعضهم في المغرب، وبعضهم هنا أو هناك، فهم فقهاء، ولكن ما ظهر فيهم هذا الداء وهو القصور التربوي الذي يظهر فينا الآن. نسمع عنهم عن مواقفهم في الحق، وعن وقفتهم في الحق، وعن جهادهم في سبيل الله، وعن فتاويهم التي لا تخرج إلا من قلب ملأه الإيمان، ومن قلب لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى، لا نسمع عنهم إلا من خلال ذلك. أما الآن فكيف نسمع عن طلاب العلم؟ هذا الأخ ما شاء الله قرأ كتاب كذا وكذا، هذا الأخ دارس لكتاب كذا وكذا على الشيخ فلان، هذا كذا هذا كذا، ونقابل هذا الأخ أو هذا الشيخ فنجده قد ملئ كبرا، نجده قد ملئ غرورا، نجده قد ملئ بذاءة حتى في التعامل العادي بين الناس، ولكنه ما العملة التي يلعب بها؟ هي أنه درس كتاب كذا وكذا، أو أنه مشهور بالتخصص في كذا وكذا، إنه قرأ القاموس المحيط، إنه قرأ لسان العرب، إنه درس كذا وكذا من علوم اللغة أو من النحو والصرف، إنه كذا إنه كذا. حتى القراء الذين ليل نهار يقرؤون القرآن، ما نجد فيهم الآن خلق المسلم إلا من رحم الله جل وعلا في كل هؤلاء. فما الأمر وما الذي جرى هذا، على الرغم من أن الدعاة الآن يدندنون ليل نهار على قضية النية، يتكلمون ليل نهار على قضية النية، فما الذي حدث وما الأمر؟ هذا هو ما أقوله الآن. لقد نما خط العلم واستفحلت وتورمت ثقافة طلب العلم ككيان منفصل عن الكيان الإسلامي، وأقصد بالكيان الإسلامي هنا أي الوجود الإسلامي داخل الفرد الواحد، شمولية الإسلام، وهذا عانينا منه كثيرا. فأنا لا أتكلم هذا الكلام إلا عن تجربة كنت أراقب في نفسي خط العمل، وأراقب في نفسي خط التعبد وتحقيق الإخلاص لله جل وعلا، فلا يوازي أبدا خط التحصيل، بل يتأخر عنه كثيرا أو هو واقف في مكانه. هذا دليل على حدوث تورم سرطاني داخل التصور الشمولي للإسلام، هذا أنا أطلق عليه تورم سرطاني. لماذا؟ لأنه يحدث تورما أو نموا شاذا في جانب على حساب الجوانب الأخرى. صرنا الآن نسمع طلب العلم طلب العلم طلب العلم، الشاب يكون بالأمس فاسقا، اليوم يلتزم بدين الله سبحانه وتعالى فيقول أطلب العلم. أين تعديل جاهليتك؟ أين تعديل رواسب الجاهلية؟ أين تعديل رواسب الجاهلية التي أتيت بها من جاهليتك؟ أنت الآن سلمت لله، أسلمت لله تعالى فعليا، وتريد أن تلتزم بأحكام الله تعالى عمليا. قضية طلب العلم تحدد بعد ذلك، نرى هل أنت تطلب العلم، هل تصلح أن تطلب العلم أو لا تصلح، هل يناسبك أو لا يناسبك، أين تحتاجك أمتك. ولكن هناك بنية تحتية للمؤمن لا بد أن تتحقق، هناك عادات سيئة عندك من رواسب الجاهلية لابد أن تغيرها، هناك صلاة، هناك قيام، هناك صيام. لماذا نجد من يهتمون بهذه الأمور ويهتمون بإصلاح أنفسهم وبتهذيب أنفسهم وتربية أنفسهم عقيديا وإيمانيا، لماذا نجدهم لا يهتمون بقضايا العلم إلى حد بعيد، بينما نجد أناسا آخرين الله أعلم بحالهم نجدهم يدندنون حول قضية طلب العلم ولا أبرئ نفسي؟ لماذا؟ هنا القضية التي لابد أن نكاشف ونصارح بها أنفسنا، وكفانا مجاملة لبعضنا البعض، كفانا مجاملة نجامل أنفسنا ونأتي ونقول طلب العلم، نريد أن نطلب العلم، نريد أن نفعل كذا في طلب العلم، نريد أن نحصل كذا، أريد منهجا علميا، وترى هذا الأخ يقصر في الفروض ولا يعطيها الاهتمام الذي يعطيه لقضية الطلب، طلب العلم. كيف ذلك؟ لو صدقت نيتك في طلب العلم فهناك ما هو أولى وهناك ما يقدم عليه، لو كان أصلا يصلح لك طلب العلم، لو كان أصلا طلب العلم يصلح لك، فهنا هناك إشارات، هنا توجد إشارات على فساد النية. نحن نظن أن النية تصلح بمجرد أن نؤمن أن النية شيء ضروري، وفرق بين الإيمان بالشيء والتلبس بهذا الشيء. فكثير من المسلمين أو جمهور المسلمين هم مسلمون، ولكنك لو دققت في حقيقة الأمر لا تجد الإسلام يعيش بينهم. فالبلاد التي نعيش نحن فيها الآن هي بلاد المسلمين، ولكن بلاد المسلمين هذه تشرع فيها الخمور، وتشرع فيها دور الرقص، وتشرع فيها الأحكام المخالفة مخالفة صريحة لكتاب الله سبحانه وتعالى، ويشرع فيها التبرج والسفور، ويحتفل فيها بأعياد غير المسلمين. فهل الإسلام يعيش بين هؤلاء؟ لا، رغم أن الجميع يعترف في النهاية يقول أنا مسلم وأنا أتلبس بالإسلام، فهو يعترف به إجمالا ولكنه لا يؤمن أو لا يتلبس به. ونحن قضيتنا الآن هي قضية التلبس لا قضية الإيمان بالفكرة. طلاب العلم حينما يتكلمون على النية يتكلمون عنها كلاما باردا، يتحدثون عنها حديثا باردا، حديثا نظريا، يأتون بالنصوص من الكتاب والسنة حول النية، ولا بد أن نصلحها. ولا مانع هنا من أن نغلق أعيننا نصف غلقة ونمصمص الشفاه ونقول نعم كلنا مقصرون، وكأننا بذلك قد أحسننا النية في داخلنا. والحقيقة النفسية حول ذلك هي أن هذا الذي يفعل ذلك ومن خلال القرائن التي يعرفها هو عن نفسه ونعرفها نحن عنه، هو في الحقيقة يحاول أن يرسم لنفسه صورة المعترف بالتقصير في النية، حتى لو كان بالفعل مقصرا في النية فهو معترف بذلك فيغفر الله له، ولكنه يفعل ذلك حتى يستمر فيما شرطه النية في طلب العلم. وحال الطلاب وحالنا يشهد علينا بفساد النية، وليس ذلك تفتيشا عما في الصدور، ولكن الواقع الذي يحيط بنا ما نراه في أنفسنا وفي زملائنا وفي غيرنا. نحن في الحقيقة جعلنا قبلتنا هي العلم، أما النية التي تحول العلم إلى وسيلة وتجعل الغاية هي ما نعترف به نظريا وهو وجه الله سبحانه وتعالى، هذه النية في الحقيقة لا تتوفر فينا بحال من الأحوال، والواقع خير شاهد. لينظر طلاب العلم إلى النزاعات الواقعة بينهم. ربما تكون لهذه النزاعات واجهة صحيحة، ربما تكون لها واجهة صحيحة أو أغلفة شرعية. فهؤلاء يقولون بالتمذهب، وهؤلاء يقولون بعدم التمذهب، وهؤلاء يقولون بالتمذهب على الشاكلة المعينة، وهؤلاء يقولون بطلب الحديث على مذهب المتقدمين أو على طريقة ونهج المتقدمين، وهؤلاء يقولون لا بل على طريقة المحدثين وأنه ليس هناك متقدمون ومتأخرون. فانظروا، هناك واجهات وهناك لافتات شرعية، لأن كلا منهم، كلا من هذه، من أصحاب هذه الأقوال، كل طائفة تقول نحن ندافع عن الحق وندافع عن العلم ونريد أن نحفظ العلم أن يستباح، ونريد أن يحفظ أن نحفظ العلم أن ينتهك، ونريد أن نحفظ العلم من الضياع وكذا وكذا. ولكن بعد ذلك انظروا إلى السلوكيات، هذا أولا، انظروا إلى السلوكيات التي يتعامل بها الطلبة فيما بينهم، وثانيا انظروا إلى الاتزان على شمولية الإسلام لدى هذا الطالب. لا يصلح أن يكون أمر هو الشغل الشاغل لطالب العلم مع تفريطه في الجوانب الأخرى التي تمثل بنية تحتية لشخصية المؤمن. كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على قدمين، كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. لذلك من أراد أن ينظر إلى الشخصية الكاملة فلينظر إلى شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لينظر إلى الشخصية القرآنية. كتاب الله فيه المواعظ وفيه السير والتاريخ وفيه الأحكام وفيه كل ما يشكل بنية تحتية متوازنة للشخصية المسلمة. فلماذا نرى طالب العلم يذهب ليتخذ له من آيات الأحكام سبيلا وشخصية، يريد أن يظهر جامدا هكذا؟ لماذا؟ هو فقيه. ونرى شخصا آخر أو طالبا آخر متخصصا في فرع آخر من العلوم كعلوم الحديث مثلا، يتخذ له شخصية ثانية، حتى أنه إذا رؤي قيل هذا طالب فقه وهذا شيخ مدقق محقق أصولي وهذا فارس مغوار في النظار والجدال. دعوني أتحدث بحديث النفس، دعوني أتحدث بالحقائق، دع اللسان يوافق الباطن. ولكن هذا إجراء أخير، فنحن لا نفتش عما في الصدور، وإنما دلت عليه القرائن والشواهد، ثم نتكلم الآن بلسان هذا الباطن. من أراد أن يكون شخصية مسلمة حقا فليكن شخصية قرآنية، فليكن نبويا. كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على قدمين صلى الله عليه وسلم، فلنا فيه أسوة حسنة. أما الواقع الشاهد على الطلبة الآن فإنه يعطي إشارات وعلامات لا تطمئن حول قضية النية، لا تطمئن بحال حول قضية النية. حينما أجد الطالب منشغلا في أمور هي في الحقيقة هامشية ويقول أنا أطلب العلم، وهي هامشية نسبة إلى ما هو مطلوب منه في هذا الوقت، نسبة إلى ما هو مطلوب منه إصلاحه في نفسه في تلك اللحظة، فكيف نجد طالبا للعلم يحسن النية ثم هو يعلم بوجود خلل داخله في شخصيته وفي آدابه هي من رواسب جاهليته ويتغافل عنها، ثم يركز هذا التركيز على قضية طلب العلم ويقول أنا أحسن النية؟ هذا أمر في الغاية من الخطورة. ولكن الأخطر من ذلك هو أن تعطى الشرعية لفساد النية، ولأن يستمر الطلبة على هذا الحال، وأن يبدأ الطلبة كذلك طلبهم للعلم على هذا الحال. فمن الذي أعطى الشرعية؟ لا أخص بهذا الكلام أحدا بعينه، وإنما أخص أو أدور حول قضية سلوك في التربية. أحد دعاتنا الذين أحبهم في الله تعالى حبا يشهد الله جل وعلا به، ديدنه ودعوته هي إخراج الكوادر من طلاب العلم ولا سيما علم الحديث، فيصر هذا الشيخ الجليل على إخراج أو على إنتاج المحدثين، ويقول دائما نريد جيوشا من المحدثين ومن العلماء يواجهون الباطل والشبهات التي تلقى على الإسلام وعلى العلوم الإسلامية، وهذا صحيح، ولكن يأتي الشيخ ويكرر دائما في دعوته قول بعض السلف أو الكلمة التي أثرت عن بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له، طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. فيأتي في هذه الكلمة ليشجع بها أو ليحض بها طلاب العلم المتورعين الذين تركوا العلم لأجل أنهم يرون أن نيتهم غير حسنة. طيب، هذا الحديث يوجه للجمهور أم لأفراد؟ يعني هذه الكلمة توجه لجمهور أم لأفراد؟ هي توجه لآلاف الحضور، وتطبع في الأشرطة ويسمعها آلاف المستمعين. كم من هؤلاء المستمعين ترك العلم تورعا لأن نيته غير خالصة لله سبحانه وتعالى، وكم منهم هو قائم بالفعل على نية فاسدة في الطلب؟ بحسب الحال الذي يغلب ينبغي أن يتم تكييف الحديث الجمهوري، بمعنى القرآن متعدد الوصايا والمواعظ، فلا يصلح أن أذهب لشخص غافل ويظلم ويفتري ويقتل ويسفك ولا يراعي حرمات الله سبحانه وتعالى، لا يعقل أن أذهب إليه فأقول له لا تيأس من روح الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، لا يصلح ذلك. هذا إذا سمع تلك الكلمة يعني هو نفسه سيقول: لماذا يوجه لي هذا الكلام؟ كنت حاضرا مع شيخي الذي علمني القرآن، فتكلم حول هذه القضية، وأن بعض القراء يأتي بآيات ليثير بها عاطفة المؤتمين، ولكنه لا يوافق الحال في ذلك، لا يوافق حال المؤتمين، لا تيأسوا من روح الله. المصلي يقف، يعني ما هل هذا كلام لي؟ أنا يائس من روح الله؟ أنا كلي أمل في الله، أنا معتمد على أني سأتوب في آخر شهر من حياتي. كذلك لا يصلح أن، يعني لا يصلح أن نفعل ما هو حاصل الآن، المسلمون يقتلون ويذبحون ويهانون في كل مكان، وتغتصب نساؤهم وتنتهك حرماتهم، فأقول أنا لست إرهابيا، الإسلام دين التسامح، والإسلام يحارب الإرهاب، والإسلام يحض على كذا وكذا. ونأتي بالآيات في التسامح، ونأتي بالنصوص الحديثية في التسامح، ونأتي بسير السلف الصالحين بداية من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في التسامح. التسامح لا يصلح هنا في هذا المقام. نعم هذه نصوص شرعية، وتلك نصوص شرعية، وتلك وتلك وتلك، كلها نصوص شرعية، ولكن القرآن، ولكن الإسلام بمصدره القرآن والسنة شمولي، الإسلام شمولي كامل متنوع، فيه الحكمة في استعمال بعض نصوصه في بعض الأحوال، وبعض النصوص الأخرى في أحوال مختلفة. فهذه قضية مهمة، فلا ينبغي أن آتي الآن إلى جمهور يعاني من فساد النية ثم أقول لهذا الجمهور، لا أقول للأفراد، ولكن أقول لهذا الجمهور تلك الكلمة. يقول بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. طيب كيف التعامل الصحيح مع هذه الكلمة؟ كيف يكون التعامل الصحيح مع هذه الكلمة؟ أولا، لا يجوز دخول أي عمل، لا يجوز دخول أي عمل في الإسلام إلا بنية صالحة، هذا ابتداء. أريد الآن أن أحدد إلى من توجه هذه الكلمة. ابتداء، لو أن تلك الكلمة ستجعل أناسا يدخلون في طلب العلم بغير نية صالحة، فاستعمال هذه الكلمة هو استعمال فاسد لا يصلح. ولكن هناك طلاب آحاد، هم مجتهدون، وهم في الأصل دخلوا إلى الالتزام بأحكام الله تعالى، ولكن يصارعون الشيطان في خلال مشوارهم إلى الله، أو في خلال طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم من نقول لهم: قال السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. لماذا؟ لأن مبدأ المجاهدة هو موجود في هؤلاء أصلا، مبدأ المجاهدة هو موجود أصلا في هؤلاء. فحينما أقول لهم طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له، سيفهمون هذه الكلمة على وجهها الصحيح، ولا يمكن أبدا أن يكون وجهها الصحيح هو أن يدخل الشخص إلى طلب العلم كعبادة لله تعالى بغير نية صالحة، أو وهو يشرك في هذه النية. كذلك لا يكون وجهها أبدا أن يطمئن الطالب إلى سماع تلك الكلمة فيستمر على نيته. إذن لا تقال هذه الكلمة إلا لمن هو يجاهد نفسه بالفعل، أو من هو مستعد بالفعل لمجاهدة نفسه. أما بتلك الطريقة أن أقولها للجمهور وحالهم الله سبحانه وتعالى به عليم، فلا تصلح أبدا، لا تصلح معهم هذه الكلمة أبدا. وهذا قد لاحظه أو انتبه إليه هذا الداعية نفسه جزاه الله خيرا، وأظن أنه قد نبه عليه في غير ما محاضرة له. يعني أتذكر نقل لي عنه أنه قال: ما صرنا الآن نخشى من وجود المحدثين من عدم وجود المحدثين، ما صرنا الآن نخشى من عدم وجود المحدثين أو العلماء، وإنما صرنا نخشى من جوانب التربية أو الإيمان أو صفات المؤمن أو ما إلى ذلك. يعني نقل إلي الكلام ولا أتذكره، ولكنه يدور إن شاء الله في ذات هذا المضمار، وهذا هو ظننا بهذا الداعية الجليل الذي أحبه في الله تعالى حبا كبيرا، فهو أحسبه من المخلصين في الدعوة، والله سبحانه وتعالى حسيبه. فلا يصلح الآن أن أقول طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له، لأن تلك الكلمة كحديث جمهوري تفسد، تلك الكلمة مفسدة كحديث جمهوري، تؤدي إلى التقاعس والتواكل، بل تؤدي إلى أن يبدأ الطلاب طلب العلم بغير نية صحيحة ابتداء. وهنا يرد معنا السؤال، نقول إن الأدبيات المستعملة الآن في قضية الوعظ، وهو أن آتي له بالآيات وبالنصوص في قضية الوعظ بإصلاح النية، لا تصلح، لا لأنها في ذاتها لا تصلح كوسيلة، وإنما لأنها ليست في موضعها. فحينما أذكر شخصا فإنما حتى يبدو من اللفظ إنني أذكره بشيء هو عنده ولكنه غفل عنه، فتصلح معه التذكرة. كذلك حينما أعظه فإن هذا الذي أعظه، هذا الذي أوجه له الموعظة، عنده وازع بحيث تؤثر فيه الموعظة، ولكن ما الحال في من لا دراية له أصلا بالقضية؟ العلاج الصحيح في قضية نصيحة طلاب العلم هي أن ننصحهم من الخارج، أن ننصحهم كمسلمين لا كطلاب علم، وأن نخرج بهم أنفسهم خارج قضية طلب العلم، يعني نخرج في الذهن خارج قضية الطلب، وأن ينظروا إلى مكانهم أصلا من قضية الطلب. ما معنى ذلك؟ الآن حينما نريد أن نعظ أحدا في إصلاح النية في طلب العلم، نقول له أحسن النية، أحسن النية، أحسن النية، استمر في طلب العلم وأحسن النية، استمر في طلب العلم وأحسن النية. ما الخطأ في ذلك؟ ما القضية هنا؟ القضية هنا أنني أقررت أمرا قد يكون هو في نفسه خطأ من البداية، وكأنما أريد أن أصلح خطأ في نفسه، لا أن أزيل الخطأ، لا أن أزيل الخطأ. فرق كبير جدا بين إزالة الخطأ عن شيء هو صواب في نفسه، وبين أن أصلح خطأ هو في عينه خطأ. نظيرها في علم الفروع، في علم الفقه، يمكن أن نغسل الأشياء الطاهرة فنزيل عنها ما علق بها من النجاسات، ولكن لا يمكن أن نغسل النجاسة نفسها ولو بماء البحر. يعني لو بال الطفل على الثوب، أو لو أصيب الثوب ببول، فإن الثوب شيء وإن البول شيء نجس آخر. فهنا يمكن أن أزيل البول عن الثوب فيطهر الثوب، ولكن هل يمكن أن أغسل البول نفسه فيطهر؟ البول نفسه طالما هو اسمه بول وطالما هو موجود فعينه نجسة لا تطهر، لأنه في عينه نجاسة، هو ذات النجاسة، هو يزال من غيره ولا يطهر، يزال من غيره فيطهر هذا الغير، أما هو فلا يطهر بحال. واضح؟ كذلك هنا حينما أريد أن أعالج قضية فاسدة، لابد أن أفرق بين فسادها في نفسها وبين أن تكون قد علق بها شيء أفسدها. أغلبنا يتعامل مع قضية طلب العلم على أنها هي في نفسها صحيحة، وإنما قد علقت بها أمور أفسدتها كفساد النية مثلا أو كالنية الفاسدة، فنزيل النية الفاسدة فيصلح الطلب. هذا صحيح، ولكن بشرط أن يكون طلب العلم هو واجب هذا المؤمن أو واجب هذا المسلم. أما أن أفترض أنه طالما قد دخل في طلب العلم وقد طلب العلم حقا وبدأ فيه بالفعل بنية فاسدة ثم أقول له أنت هكذا كن كما أنت وأحسن النية، الأمر لا يؤتى هكذا، فهذا تحويل للفرع إلى أصل وتحويل الأصل إلى فرع. يعني شخص مثلا أراد أن يخدم دينه فذهب يعمل فيه، يعني فسدت نيته فتوجه إلى ما يهواه في ذاته، أو توجه إلى مجال مثلا كمجال السوفتوير أو البرمجة، تصميم المواقع وما إلى ذلك، وقال سأخدم الإسلام من هذا الباب، ولكنه دخل بنية فاسدة. هو دخل لأنه يريد أن يفعل شيئا آخر أو كذا أو كذا، ولكن غلف القضية ليقنع نفسه، غلفها بقضية الإسلام وبقضية خدمة الإسلام. فإذا جئت إلى هذا الشخص أعظه وأذكره بالنية وأقول له هل تعمل للإسلام حقا؟ هنا لا أقول له كن في مجالك الذي اخترته بنية فاسدة وأحسن النية فيه، بل لابد أن ندرس الأمر من جذوره من بدايته. أخرج أصلا بذهنك من هذا المجال وانظر كيف يمكنك أنت الآن أن تخدم الإسلام، كيف يمكنك الآن أن تخدم الإسلام، فربما يكون لك مجال آخر، ربما تجد نفسك في طلب العلم، ربما تجد نفسك في تحفيظ القرآن. أما أن أثبت ما دخل فيه بنية فاسدة كمجال لا مجال غيره، كمجال لا مجال سواه، فأقول له أحسن النية فيه، هنا يجد صعوبة كبيرة في إحسان النية، لأنه أصلا ربما لا يكون هذا مجاله الذي يريده الله سبحانه وتعالى فيه، وإنما هو دخل هنا بنية فاسدة، فلا يجد نفسه في هذا المكان إلا بتلك النية الفاسدة وإلا بتلك الرغبة التي هي غير رغبة خدمة الدين وخدمة الإسلام والعمل لله. هذه قضية مهمة جدا. الذي يعني يطلب العلم ويقول دخلت فيه بنية فاسدة أو كذا، ودخلت فيه لأخدم ديني وأطلب كذا، أقول له لو دخلت إلى طلب العلم لتكون شيخا ولتكون مناظرا ولتكون فقيها أصوليا وتجادل وتناظر وتفحم وما إلى ذلك، أقول له لا، أخرج الآن كمسلم فقط، أنت الآن مسلم فقط، تعال ننظر ماذا يمكن أن تقدمه لهذا الدين. ربما يكون مكانك على الجبهة، ربما يكون مكانك في تحفيظ القرآن، ربما يكون مكانك في إدارة المواقع الإلكترونية الويب سايت، ربما يكون مكانك في عمل تجارة إلكترونية، ربما يكون مكانك في إدارة الأعمال، ربما يكون مكانك في النجارة، ربما يكون في الحدادة، ربما يكون في أي مجال يتم تحديده. حينما نعيد التقييم بصورة محايدة بنية صحيحة، لا أن أثبت الحال التي هي واقعة بالفعل ثم أقول أحسن النية بها، فهذا تحويل الفرع إلى أصل. وهذا يقودنا إلى المحور الثاني، لماذا نطلب العلم؟ لأن حينما نريد أن نقيم أو أن نقوم بقضية التقييم مرة أخرى، سيجد المقوم أو سيجد من يقوم بالتقويم أو بالتقييم سيجد نفسه يسأل لماذا أصلا طلبت العلم؟ لماذا طلبت العلم؟ الجواب الحاضر على كل ذهن للعمل به طلبت العلم حتى أعمل به. هذا هو الجواب الحاضر على أذهاننا جميعا، طلبت العلم حتى أعمل به. طيب، هل هذا الجواب حقيقي واقعا؟ هل هو واقعا حقيقي أم أنه ادعاء كقضية النية نفسها؟ الواقع أنه ادعاء، ويوجد الدليل. حينما نقول طلبنا العلم حتى نعمل به، تعالوا نرى حالة الطلاب، تعالوا نرى حالة الطلاب من حيث ما يعلمون وما يوافقه من أعمالهم، من حيث ما يعلمون وما يوافقه من أعمالهم. أولا، طلب العلم يكون للعمل، هذه القاعدة عندنا جميعا، طلب العلم يكون للعمل، وطالب العلم هو من يعمل بما يطلب. والأصل أنه إذا أطلق طالب علم، هذا هو الأصل، إذا أطلق لفظ طالب علم فإنه يطلق على من يطلب العلم ليعمل به. لذلك فإننا نجد في كتب المتقدمين من يثنون على العلماء لمجرد أنهم علماء. هل ظنكم بهؤلاء الذين يثنون، هل ظنكم أنهم يثنون عليهم لمجرد الكم التحصيلي الذي حصلوه؟ لو ظننا بهم ذلك فهو سبة لهم. حينما أجد الإمام الذهبي في سير إعلام النبلاء، هذا السفر العظيم الجليل، حينما أجده يثني على البعض بأنه كان عالما وكان دارسا على فلان وفلان وكان وكان وكان في أمور أو بأمور كلها تدور حول قضية طلب العلم، هل أظن هنا أن الإمام الذهبي يثني على هذا الرجل بالكم الذي قد حصله من المعلومات أو من العلم من الفقه والأصول وكذا وكذا وكذا والحديث؟ أبدا. وإلا فهناك كفار محصلون، وابن سينا عبقري، وهناك عباقرة ملاحدة، وهناك مستشرقون أعلم من بعض المشايخ، وهذا واقع، هناك مستشرقون باحثون أمتنوا تحصيلا وأقوى بحثا من بعض المشايخ، ولكنهم في النهاية كفار أنتاج، ولم يثني عليهم بشيء، بل لا نذكرهم إلا بالغدر والخيانة والتجسس. فهنا ما الشيء الذي يلتصق بالعلم لصوقا لازما أو التصاقا لازما بحيث أوجب الثناء على العالم، على هذا المحصل؟ هو أنه يعمل بما حصل. فالحقيقة أن السلف حينما كانوا يثنون على عالم بعلمه فلا يثنون بعلمه، وإنما يثنون بعمله، لأن الأصل عندهم والبديهي الذي لا يحتاج إلى تنظير وتبيين ولا يحتاج إلى تنبيه ووضع ملاحظات هو أن طلب العلم يكون للعمل. هذا أمر كان متقررا عند السلف ولكنه انفسخ في زماننا. كانوا قديما لا يطلب العلم إلا من يعمل به، فكلما ارتقى في العلم كلما ارتقى في العمل. فكلما أثنى العلماء على هذا الرجل أو شيوخه أثنوا عليه بالعلم الوافر فهذا معناه أنه عابد، فالخطان متوازيان، الخطان متوازيان، لا يتأخر خط العلم، خط العمل لا يتأخر خط العمل عن خط العلم، فيكون ضالا كاليهود، ولا يتقدم خط العمل على خط العلم، لا يتأخر خط العمل عن خط العلم فيكون مغضوبا عليه كاليهود، ولا يتقدم خط العمل على خط العلم فيسبقه فيكون ضالا كالنصارى، حيث النصارى عبدوا بلا علم واليهود علموا بلا عبادة. فهكذا إذا أثني على شخص بالعلم فليس للعلم، إنما إذا أثني على شخص بالعلم فإنما ذلك لعمله بهذا العلم، وإلا فاليهود منهم العلماء والأحبار، اليهود منهم العلماء، بل ما صاروا مغضوبا عليهم إلا لأنهم علموا وما عملوا. اليهود صاروا مغضوبا عليهم لأنهم علموا وما عملوا. اقرأوا في ذلك أولى الصفحات من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي عنه. هذه هي النظرية إن صحت التسمية حول قضية طلب العلم. هذا هو الأصل، لا يطلب العلم إلا من يعمل به، هذا هو الأصل. الآن انفسخت هذه القضية، فما الذي جرى الآن؟ نرى هذا الطالب يقول، يعني حتى كلمة لماذا نطلب العلم ما كانت منتشرة عند السلف إلا من باب التذكير، كانوا يذكرونها من باب التذكير فقط، وليست هي الأصل عندهم، وليست المخالفة هي الأصل عندهم. عالم أي عالم عابد عامل بعلمه. أما الآن فكثيرا ما نردد، لماذا نطلب العلم؟ نطلبه لله، نطلبه للعمل. لماذا نطلب العلم؟ نطلب العلم للعمل. لماذا كثرت هذه التساؤلات والاستفسارات؟ لأن الواقع اقتضى ذلك بالفعل، قد انفسخ العلم عن العمل انفساخا ما عرفه السلف أصلا، انفسخ العلم عن العمل انفساخا ما عرفه السلف بحال من الأحوال، وما كانوا يذكرون العلم مع العمل، أو وما كانوا يذكرون بالعلم بالعمل مع العلم، أو العلم مع العمل، إلا من باب التذكير، وإلا فهما كيان واحد في الأصل وإجراء واحد في الأصل. الآن يقول العمل بالعلم، أنا أطلب العلم للعمل به. طيب، ما هو حال الطلاب واقعيا وما حالهم مع الطلب؟ تعالوا انظروا إلى المسائل التي يحصلها الطلاب، وإلى ما يطرحون على المنتديات العلمية، وإلى تحاوراتهم وكذا وكذا، ثم انظروا إلى واقعهم، ثم انظروا إلى واقعهم. هذا في حال ما لو قصرت العلم في الفقهيات أو في الفروع الفقهية. ولكن هنا قضية مهمة جدا، نحن نقول نطلب العلم للعمل، نحن في هذا المحور، محور لماذا نطلب العلم، نحن نطلبه للعمل. طيب، العمل هذا هل يشمل الفقهيات فقط أم يشمل الآداب كذلك؟ أم يشمل كل كبيرة وصغيرة تظللها حاكمية الله سبحانه وتعالى في حياة المؤمن؟ حياة المؤمن وحدة واحدة لا تنفصل، كيان واحد. أما التقسيمات إلى عبادات وما إلى ذلك فهي مجرد تقسيمات دراسية لا ينبغي أبدا أن تنعكس على أرض الواقع. بمعنى، تصوروا معي الآن شخص يصلي صلاة جيدة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ويراعي الأحكام في الصيام عن علم، وعالم بالفرائض، وعالم بالمناسك وكذا وكذا، وبالقضاء وبكذا وبكذا، ثم نجده في باب الأخلاق سيء إلى أبعد الحد، فيسأل سائل لماذا هو سيء هكذا في باب الأخلاق؟ فيرد عليه شخص آخر فيقول لأنه فقيه وليس بواعظ أو داعية، هو فقيه أي درس الفقه فيعمل بالفقه فقط. هل ترون يصلح ذلك أو يعقل؟ هل يعقل ذلك؟ هل يعقل أن أجد شخصا لا يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ولا يعلم فرائض الوضوء أو سنن الوضوء، ولا يعلم من أحكام الزكاة شيئا، ولا من الفرائض، ولا من النسك، ولا من كذا، ثم هو على خلق عظيم ولين القلب إلى آخر الثناء في باب الأخلاق والتعامل. ثم حينما نسأل نقول ما حاله، لماذا هو هكذا؟ فنقول لأنه يهتم بالرقائق فيعمل بها لأنها تخصصه. أما باب الأحكام فإنه لا يعمل به لأنه ليس بفقيه أصلا. هل يعقل ذلك؟ إذن القاعدة لا يمكن أن نقسم عمل المؤمن كما قسمنا الأبواب بالصورة العلمية، لا يمكن أن نوزع عمل المؤمن واقعا على ذات تقسيم الأبواب علميا. فإذا تكلمنا عن العمل، انتبهوا، إذا تكلمنا عن العمل فهذا معناه أننا نتكلم عن البنية التحتية للمؤمن الشامل الذي يقوم عمله على شمولية الإسلام لكافة أركان وأرجاء الكيان البشري في العبادات وفي التعاملات وفي الأخلاق وما إلى ذلك. كل كيان الإنسان حتى في نومه ما يتلوه من القرآن وما يذكره من الأذكار قبل نومه هو من عبودية المؤمن لله سبحانه وتعالى ومن عمل المؤمن لله سبحانه وتعالى. فحينما أرى شخصا يقول أنا أطلب العلم للعمل، أنظر هنا، تطلب العلم للعمل، أين العمل؟ وما الشمولية؟ أين الشمولية في العمل؟ فهنا ربما أجده في أحسن الأحوال يصحح العبادات التي يعمل بها، يصحح العبادات التي يتعلمها، فيعمل بما تعلم من العبادات. ولكن هل هذا هو العلم؟ هل هذا هو العمل؟ هل هذا هو عمل المؤمن؟ تلك نقطة ضرورية، لأنه إن قلنا، ركزوا معي، إن قلنا إن العلم يكون للعمل ثم علمنا أن العمل يشمل ما هو أعم من الفقهيات والفروعيات الفقهية ومن الأحكام الفقهية، علمنا أن هناك علم آخر يضاف كذلك إلى علم الفروع حتى يغطي هذه الجوانب العملية. فمن يقول أطلب العلم للعمل فأنظر إلى العمل أجده أحكام وأجده أخلاق وآداب، إذن هذا ينعكس بطبيعته على طبيعة العلم الذي هو أصل العمل. ومن هنا أنتقل إلى المحور الثالث، ما هو العلم؟ ما هو العلم؟ تلك قضية مهمة جدا. ما هو العلم؟ سؤال ظللت أطرحه على نفسي، هل العلم هو ما أتعلمه في كتب الفقه والفروع، الفروع الفقهية؟ هل العلم هو أن آتي بكتب كبلوغ المرام أو كعمدة الأحكام أو المنتقى في أدلة الأحكام أو إعلاء السنن؟ هل العلم، هل النصوص النبوية؟ وهل العلم في الإسلام هو هذه النصوص في الأحكام؟ ثم هناك كتب أخرى مسكينة هكذا، كتب للمساكين تسمى كتب الرقائق. ما هو العلم؟ تلك قضية لابد أن تطرح، ما هو العلم حتى يقال إن فلان عالم، وهو المحور الرابع. ما هو العلم؟ النظري بكل يسر وسهولة، العلم النافع، العلم هو العلم النافع، والعلم النافع هو ما يغطي جوانب العمل في الإنسان. فأين جوانب العمل لدى الإنسان؟ تشمل الأحكام كما تشمل المعاملات والأخلاق، كما تشمل الشعائر وما إلى ذلك، والأخلاق والأداب بوجه عام، سواء كانت أداب مع الله كالأذكار وما إلى ذلك وأذكار النوم و أو أداب مع الناس كالابتسام في وجه الأخ المسلم وفك العاني وإبراء الذمة وما إلى ذلك. عندنا آداب وعندنا أحكام يعني شعائر يشملها الفقه. في النهاية سنجد أن كل هذه الأركان أو هذه الأبواب من العلوم تسد كامل كيان أو كامل أرجاء الكيان البشري. فإذا أردنا أن نعلم ما هو العلم النافع فهو العلم الذي يغطي كل هذه الأركان. العلم النافع هو العلم الذي يغطي كل أركان العبودية لدى الإنسان، وحياة الإنسان كلها عبودية. إذن فكما أن هناك فقه لتغطية العمل في باب الأحكام والشعائر، فهناك آداب، هناك علم هو الآداب لتغطية هذا الباب، وهناك أبواب التعاملات، لا أقول المعاملات أي المادية، لا، هناك أبواب المالية، لا، هناك التعاملات، الأخلاق مع الغير، كل هذه علوم داخل. كذلك علم طب القلوب الذي اهتم به ابن القيم رحمه الله تعالى، إصلاح الداخل، إصلاح القلب مع الله سبحانه وتعالى، إصلاح القلب مع الله سبحانه وتعالى، وإصلاح الدواخل في سريرة الإنسان تجاه الله وتجاه الخلق. كيف يصل الإنسان إلى مرحلة بحيث يبيت ولا يحمل غلا لمسلم، فضلا عن أن يبيت هو يبيت له كيدا. كل هذه علوم تغطي الأعمال. إذن حينما أقول ما هو العلم، ما هو العلم؟ فالعلم النافع هو ما يؤدي إلى العمل. العلم هو ما يؤدي إلى العمل. ومن هنا نستطيع أن ندرك من هو العالم. من هو العالم؟ العالم هو من علم ما يعمل. العالم هو من علم ما يجب عليه أن يعمله. إذن حينما كان السلف يثنون على عالم من العلماء، فإنما كانوا يثنون عليه لأنه عمل بما يعمل، بما يعلم، يثنون عليه لأنه علم بما عمل بما يعلم. فتعلم ليعلم، تعلم ليعمل لا ليعلم فقط. ومن هنا حينما كانوا يثنون على عالم من العلماء، فإنما يثنون على عبادته، ويثنون على أخلاقه في التعامل، ويثنون على الشواهد أو على سريرته التي تدل عليها الشواهد ويدل عليها عمله الذي يظهر لهم. فليس العالم إذن هذا الشخص حصل كذا وكذا من المتون، هذا الشخص حصل كذا وكذا من الكتب، هذا الشيخ حفظ كتاب كذا عن ظهر قلب، هذا الشيخ كذا وكذا، هذا الشيخ أثنى عليه الشيخ فلان وقال هو خليفتي في كذا وكذا، هذا الشيخ، كل ذلك لا يعنينا بحال. أين قلبك؟ أين قلبك بحسب ما تظهره وتبينه الشواهد؟ أين قلبك؟ أين أخلاقك؟ أين عملك؟ والله ثم والله إننا لنرى بعض العوام ممن نعتقد فيهم الفسق، ولو عايرنا بالمعيار الصحيح لكنا أفسق منهم، ولكانوا أتقى وأورع وأعلم بالله منا. يظهر العلم الضئيل في بعض العوام لعملهم بهذا العلم. يشهد الله جل وعلا إني لأسمع في ركوعي أو سجودي، في سجودي إني لأسمع البعض من العوام يدعو الله جل وعلا بأسلوب وبخطاب أغير منه. أنا الذي أعلم أنني حين أركع أتذكر النصوص، نصوص النبي صلى الله عليه وسلم، أو من نقلوا نصوص النبي، أو من نقلوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأتذكر تخريج الأحاديث وما إلى ذلك، وأتذكر ما قال فقهاء مذهبي في هذا السجود، وهو يسجد لله جل وعلا يخاطبه بما علم من دعاء. ويخاطب الله جل وعلا بروح بالفعل تشعر فيها الإخلاص لله جل وعلا. لماذا؟ لأنهم وإن كان علمهم ضئيلا ولكنهم عملوا بما علموا. أرى بعض العوام يهتمون في قضايا هي قضايا يعني علميا هينة، ولكن يظهرون وتشعر فيهم العمل لله جل وعلا لأنهم عملوا بهذا القدر الضئيل من العلم. أما نحن فلدينا براكين داخلية من العلوم والتخريج والتفريع والتأصيل وكذا وكذا وكذا، ثم بركة العمل ممحوقة، بركة عملنا ممحوقة، لأننا ما كان عندنا أصلا المبدأ التنفيذي التفعيلي للعمل بما نعلم، ما كان عندنا من الأصل. والدليل على ذلك أننا لازلنا نتصور العلم على أنه العلم بالأحكام أو العلم فقط ببعض علوم الآلة أو حتى بكل العلوم الشرعية التي يصدق عليها أنها علوم، على الرغم من أن هناك علوم أخرى، هناك علوما أخرى هي صارت علوما ولكنها لا تروي ظمأنا في قضية التعلم، ولا نقنع بها، ولا تشبع نهمنا، نريد الأحكام ونريد القواعد ونريد الأصول ونريد كذا ونريد كذا، وصرنا نثني ونقول هذا عالم بناء على قدر من العلوم محدودة، قدر محدود من العلوم لا يعكس الإسلام في مجموعه. فهذه كلمتي أذكر بها من كان عنده استعداد للتذكر، أذكر بها نفسي أولا وقد اكتويت بها، فمن كان حاله مثل حالي فليتعظ من ذلك. فوالله ثم والله لأن يعبد الله جل وعلا بعبادات محدودة مخلصا له سبحانه وتعالى خير وألف خير، خير ألف مرة من أن يشرك بالله جل وعلا في عمل لا يصلح إلا لله كطلب العلم. لا أقول لطالب العلم اترك ما أنت عليه الآن، ولكن أقول له اخرج الآن بذهنك وانظر أين أنت، هل أنت من طلب العلم، هل أنت في طلب العلم، أم أنت في الجهاد، أم أنت في كذا، أم أنت في كذا، وربما تجد نفسك في شيء آخر غير طلب العلم، لأن دخولك أصلا في طلب العلم كان من باب غير الباب الذي أراده الله جل وعلا. وأرجو أن أكون قد وفقت بتلك الكلمات في نقل هذه التذكرة وهذه الموعظة، وأسأل الله جل وعلا أن يخلص نيتي فيها، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.